وهذا من علائم نبوته صلى الله عليه وسلم. تأمل فيما يكون من أشراط الساعة ومن علاماتها الصغرى، وهو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يبقى الرويبضات يتكلمون في دين الله رب العالمين حرفا بغير علم، ضلوا وأضلوا. أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن العينين تزنيان، وأن الأذنين تزنيان، وأن اللسان يزني، وأن اليدين تزنيان، وأن الرجلين تزنيان، وأن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، ليفشو الزنا مما يستوجب الحد ومما لا يستوجبه، ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال. وظاهر الحديث أنهم يذهبون بأعيانهم، بمعنى أنه يكثر عدد المواليد من الإناث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، على أن الحديث يحتمل قبل هذا مرحلة تسبقه في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأذهب الرجال، الرجال الذين هم رجال، وأما الرجال الذين هم ذكور فشيء آخر. ويذهب الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. فإذا ما عم الشذوذ واستنوق الجمل وصار الرجل خنت مشكلة، لا هو إلى الرجل ولا هو إلى المرأة، لا هو إلى الذكر ولا هو إلى الأنثى، وهو ما قالوا عنه الجنس الثالث، لأنه ليس برجل ولا بامرأة ولا بذكر ولا بأنثى. إذا ما ظهر ذلك عنه فهذا مقدمة بين ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخنن كما هو معلوم وصدر لكثير من ديار الإسلام حتى صار قانونا معمولا به لا يقاوم، ومن وقف في وجهه حوت وإلى الله المشتكى. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. أخرج مسلم في صحيحه برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات على أجسادهن من المزق ما لا يستر شيئا، بل إنه ليثير الغريزة الكامنة يؤججها نارا. كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. اللهم صل وسلم وبارك على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأخرج أحمد وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستحلن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات. فاللهم صل وسلم وبارك على الصادق المصدوق. ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. نعم، يطلقون عليها الأسماء التي لا تنطبق على حقيقتها كفعل الشيطان الرجيم. فإن الشيطان قال لآدم مزينا له ما وراء ما أمره به ودله عليه من القبائح والفضائح والخزي، الذي هو في معصية الله رب العالمين. يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فكل من سمى القبيح باسم حسن فهو شيطاني النحلة والسبيل، وسنته سنة الشيطان الرجيم، إذ يقول لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى هذا الأمر الذي هو معصية لله جل وعلا بالاسم الحسن، فكذلك شيطاني النحلة إبليسي الطريق. من سمى القبيح باسم حسن ليغر الناس وليضلهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحلن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. وأخرج أحمد والطبراني في الكبير والبخاري في التاريخ، والحديث حديث صحيح عن عابس الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال خصالا ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الفقر، واستخفافا بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيه. وهو أمر واقع في جملته: بادروا بالأعمال خصالا ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، كما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الهرج والهرج القتل، حتى لا يدري الرجل إذا قتل لما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل، وإنما هو إراقة الدماء وسفرها. واستخفافا بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم. فصار كتاب الله مهجورا، وإن رتلوه آناء الليل وأطراف النهار. لا تحسبن أن الوقوف عند حدود إقامة حروف القرآن ينجيك عند الله رب العالمين من المؤاخذة، وأن لا تكون قد اتخذت القرآن مهجورا. تلاوة القرآن إقامة حروفه، ومعرفة معانيه بالتدبر فيه وفقهه، ثم العمل بما فيه والوقوف عند حدوده وعدم التجاوز ما نهى عنه والانزجار بزواجره والاتعاظ بمواعظه والنظر في قصصه من أجل استجلاء الأثرة من الأمم السالفات المكذبات، كله توحيد. فليس القصد منه أن يرتله النشو المخدوعون، يغنون يظنون أنهم محسنون صنعا ولا يعملون بحرف فيه إلا من رحم الله رب العالمين. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم في وصف حال المفتونين: ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقهه ولا أعلمه، ما يقدمونه إلا ليغنيه. نعم، بلعون أهل الفسق، كما هو معلوم من شأن كثير ممن يقرؤون القرآن في هذا الزمان، ولا يجاد حتى يكون عالما بمقامات الموسيقى من الصلاة والنهاون والحجاب والسيكة كما يقولون. ويحرم ماذا صنعوا بكتاب ربهم وما أنزله الله رب العالمين إلا ليتدبر وليعمل به، هو هداية للخلق.